بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطيرة بشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله ما منا إلا كما كان يسألك عن طرق منه. هذا الرعاء في أثاره وهو شرك حتى لك شرك أطول. ما منا إلا رعى في قلب شيء وإلا وأن تطير لكن كره. قال ولكن الله يذهب ما يقع في القلب سبحانه وتعالى. ما منا إلا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه تكلم عنه ما وقع في قلبه. كل واحد يقع في قلبه شيء لكن الوقوع في القلب ده لنفسه اللي يستقر ويحاسب عليه الانسان لم يتوكل فلا يحاسب عليه. هذا هو الفرق. وعن عروه بن عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن الفأل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا ولا يدفع السيئات الا ولا حول ولا قوه الا بك. فيه انقطاع لانه عروه بن عامر لا صحبه له وحبيب روايته عنه منقطعه لكن بما يعني تقدم يكون في الشواهد يعني من سعادة المرأة الصالحة والبيت والدار الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني والجار الصالح وضمن من سعادة ابن آدم. فالدار والدابة والمرأة وهذه إذا كانت فيها أسباب ظاهرة في الخير فهي من أسباب السعادة. يقول أما الغول فهي واحد الغيلان وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم. والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع مع علم النفع على ظاهره أقصد النفي على ظاهره العموم إن مفيش غول. كده قال ولا نوع ولا إيه ولا غول عشان كده قلنا إن لا عدوى معناها لا عدوى مؤثرة بذاتها لا تضر وتنفع بغير إذن الله نفانا ذلك نفى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا غول ليس يعني نفي وجود الغلاف وإنما نفي إيه بر النفع لهم بغير إذن الله. قال وكانوا يخافونه خوفا شديدا ويستعيذون لبعضهم من بعض لبعض الجن من بعض كما قال تعالى أنه كان اليوم من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رعقا زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا وزادتهم الجن إخافة وخذلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل وليا قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهائي فيأتي الشيطان فيأخذ مما لهذا المستعين أو يروضعه في نفسه فيقول يا صاحب الوادي جارك أو نحو ذلك فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو ضعه أو ما أشبه ذلك. فأنكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ونفى أن يضره أحدا إلا بإذن الله عز وجل وأبدلنا عن الاستعانة بالمخلوقين الاستعانة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم ماذا من ذكر فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره بشيء حتى يرحل من منزله ذلك وهو الصحيح وهو مكي. وفي بعض الأحاديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان حديث في بعض رواه أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن السني من حديث جابر فيه إسناد حسن عن جابر أنه لم يسمع منه. رواه البزار وحديث سعد بن أبي وقاص. وأيضا في إسناده إسناد حسن عنه فإنه لم يسمع من سعد. رواه الطبراني بن عتق من حديث أبي هريرة وفي سنده علي بن فضل ومطلوب. كل طرقه ضعيفة. يقول وقد صح موقوفا من قول ابن عمر. وفي الحديث الصحيح ان الشيطان اذا سمع نداء ادبر وله براق وفي غمره خصاص وهو معنى براق ايضا وله بخير. واحاديث الاستعاذه والاذكار في فرد في الاذان ادبر لا يرمون ده ما هو بعيد عشان يطول يطول موضوع كذلك. واحاديث الاستعاذه والاذكار في فرد الشيطان وغيره كثيره مشهوره مذكوره في مواضيع يعني السنه. فأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء لأن ذلك مطابقة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. أما الهمة والسفر فهو أبو داود عن بقية كرس بن محمد يعني ابن راشد قوله الآن قال كانت الجاهلية تقول ليس احد يموت فيظهر الا خرج من قبره الان قلت فقوله سفر قال سمعت اهل الجاهليه يستشكون بسفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. وقال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع ياكل بالبطن فكان يقولون هو يعدي فقال لا سفر اذا اما رجعها الى الطيره اذا رجعها الى ايه الى العدوى. وروى عن عطاء يقول الناس السفر وجع ياكل بالبطن قلت فما الهانة قال يقول لك الهانة الذي تصرخ هانة الناس وليست بهانة الإنسان إنما هي دابة دابة اللي هي زي الجوع وكذا. فقال رحمه الله طلع الحارث ابن مسكين وأنا شاهد ورث أشرف قال سئل مالك عن قوله لا سفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر بمعنى آخر. إذا سفر فيها ثلاث إيه أقوال. لا سفر لا تشاؤم بشهر السفر. لا سفر لا سفر لا باب لا لا يعني داء في البطن يعني. لا سفر لا تحليل أو لا تحريم لشهر السفر بدلا من المحرم فإنه هو من النسيء. والهانة للدابة التي تنعي الإنسان تصرف هذا النفس يعني تقدر بوجود يعني قربها لكن ونحو ذلك يتشائمون منها او زعم اهل الجاهلية انها نفس الانسان الروح لذا العفريت بتاعته زي ما الناس بتقول يقول الا خرج من قبره هذا فما دي كلها معاني منفية بالفعل. اللي هو يتقوا بزيادة ده ما يقول خوف من الهانة كلام يعني يا جماعة بين السفر وبين الهانة لا هي تقول في ثاني سفر خوف من السفر يعني عملية مش عشان الهانة لا عشان سفر بل التشاؤم في سفر أنا بقول كل معاني دي منفية وصلنا فيها مش من اللي بشتاها بقول فيها سفر لكن نحن إنه إذا شاءم في شهر إيه سفر. يعني أحد من الناس بالنسبة إلى مجموعة الأمة. أكثر خارج ومستجرة وذلك أكثر قليلة العدد أكبر تجمع لدي مخالف لأهل السنة كان دائما تجمع الشيعة كثيرا يعني يروق المستشفتين أن يقولوا أن العالم الثاني ينقسم إلى سنة وشيعة وهذا التقسيم طبعا فيه مبالغة كبيرة لحزب الشيعة لكن هو بالتأكيد له وجود قوي عبر التاريخ هذا التجمع المخالف من أهل السنة في هذه المسألة ويفضل أحيانا بعشر المسلمين مثلا أظنه ربما سلع ذلك الحكم لكنه بلا شك تجمع كبير وعدد كبير من الناس ظلوا بسبب هذه المسألة وقال أن لها دول عبر التاريخ عيادة هذا المذهب أنه تجمع والرغم وأحيانا بلوغ الرغم وأدت إلى يعني نشر هذا المذهب بالقوة في حين كبيرة آخر دولة قامت بنفس المذهب السوري في إيران أجزاء من العراق مع أولاد الدولة الصفوية وهي التي نشرت هذا المذهب عند الناس تظن أن لا إيران ما أولاد الشيعة عريقة فيه كما كان لكان الدولة الصفوية في العصر الحديث يعني حوالي ثلاثة قرون إلى قرنين يعني حدث فيها نشر لهذا المذهب كما قيل الحديث يعني مثل المذهب الضغط بالقوة وأصبح بعد ذلك أجيال كل أجيال وارثة المذهب المنحرف وعلى غير معين لذلك بعد وصول وجود الدولة الإيرانية المتعصبة للمذهب الشيعي الإلهامي الجعفري لزم بلا شك أهل المسلمين أهل السنة والعلماء طلاب العلم أن يعلموا أن الوقت الصحيح بناء على الاعتقاد الثابت لأهل السنة مقصود أن كثيرا من الاتجاهات الإسلامية تجد منطقة مبنية عن السياسة في مثل هذه المسألة وذلك أنه إذا حدث مرافق مع السياسة الإيرانية كانت الثورة الثورة الإسلامية وكان الخميني نائما وكان هذا أحد مظاهر الثورة الإسلامية وإذا كانت السياسات مختلفة ومنفرقة كانت الثورة الشيعية منحرفة ضالة وهذا أسلوب معقول لدى كثير من الاتجاهات وهذا خطر كبير بلا شك المعظم الاتجاهات الإسلامية عند ورود الثورة الإيرانية كانت يعني تتخذ منها موقف المبارك المؤيد دون ان نرد الى حقيقه التعصب الشديد للمذهب الجعفري او مذهب الرغم كما يسميه اهل السنه والجماعه ورغم اننا نكره الايمانيين اجناد الرغم الموالين له الذين نقصوا ماذا عن الدين بالكليه كارسال الشيخ الا اننا نغمض العين عن المثالب الخطيرة التي بنيت عليها هذه الحركة الشيعية ورغبتها في نفس مذهب الرغم وتأييده بكل المثالب وقدرة هذا المذهب بأنه هو المعبر عن الإسلام وهذا بالشكل خطر كبير جدا يؤدي إلى تسلسل الإحراج مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة البعض الآخر يتناول هذه القضية كل هذه الخلافات هبط ومصاب خلافات كانت خلافات سياسية تحولت بجهل الزمن إلى اختلافات عقائدية ولا نقل لنا بمثل هذه الاختلافات وفي غمار الحماسة يعني يرى أن الجميع المسلمين بمثل هذه المسألة وإسقاطنا من الكتاب وأقرب مثال لذلك لجان التقييد التي أنشأت منذ وضوء وقود من الزمان التقليد بين مذهب الإيماني وبين مذهب السنة ليس على سبيل البحث عن الحق والمناظرة فيه ولكن على سبيل التنازل يعني من هذا الجانب من التنازل من هذا الجانب حتى يعني يقتربوا عن حدود معينة ومع استخدام الطوفان لدى الراضعه، يعني يكون القتل دائما هم من تراه بمثل هذه الملتقيات. ويعني يؤكد ذلك يعني الاتجاهات في الازهر ويؤيدها ايضا اتجاه كبير طبعا في جهه العرب في عمل السنه المعاصره اتجاه الاخوان، يعني كمثال وليس على سبيل الخط من الموقف في ذلك. نقطتان، النقطه الاولى كيف تناول الاستاذ حتى الغنى رحمه الله هذه المساله في كتاب الاصول العشرين المعبر عن عقيده الامام الاخوان، تناوله يعني ديريكتلا الإنتاج عن ما سبب من كده. وعادة أهل السنة دائما أن يذكروا على من هو أفضل الأمة، لابد أن ينطوا على من هو الخليفة ثم الخلفاء بعد ومن هو أفضل الأمة، ثم يحددون ما يسكت عنهم عما سبب من كده، وليس أن المسألة أزور في الملف كما يقولون دخل الملف الخلافي وانا اتكلم في افضل من افضل من الخليفه والخليفه في الدخلات دي. كنت تحس حتى من طبع دار الاطفال كمعظم المسائل الخلافيه رحمه الله كان يرى دائما ان التلميذ يتم عن طريق ان يعني ان كل فريق يحاول ان هو يعني ما يحددش هويه واضحه، او هو يجمع الفريقين في ادارات تفضيله واضحه تجمع كل فريق على ما هو عليه مع الاخر. مثال الاخر في الاستاذ عمر التلميذان اللي طبعا مثلا بعد يعني التلميذان من جامعه الاخوان فمثلا فقال انه لا احد الايات وما ادراك كان من الحكيم احد رجال الشيعه يعني الكبار بزياره الاخوان في المركز العام في الاربعينات، وكان هناك كان رابط تدابل متعمد فذهب يسأل الأستاذ حسن البنا رحمه الله عن ما هو الفرق بين السنة والشيعة، ونزلت هذه الخطب يذكرها كبار من كبار الإخوان كتطبيق عملي صحيح للقاعدة التي يستثمر الأستاذ حسن البنا المسمار الذهبية اللي هي يعني كان احنا اتفقنا فيه وأعرف أنه أعظم كما اشتركنا فيه منطلق الخيط على الجروح الخصية كما قد يقارن لبعض التلاميذين إرضاء لهم، إنما نتكلم عن الجروح والهدية القرآنية تطلق على مثل هذا الاعتقاد وترى حجم الاختلاف الهائل بين أهل السنة وبين الشيعة في معظم أصول الدين المنظورة في كثير جدا من أصول الدين المنظورة. فالغرض من السنة القصة يعني ان الاستاذ حسن البنا غضب غضبا شديدا وزجره قائلا ان ديننا واحد ورسولنا واحد وقراننا واحد وكتابنا واحد. فطبعا الناس سالوا سؤال سائل ليس سؤال تعمدي، فكرر الاجابه ولم يجبهم بمزيد من ذلك ورفض ان يذكر اي فرق بين السنه والشيعه في ذلك. وهو الاستاذ حسن البنا رحمه الله اصلا كان احد اعضاء لجنه التقريب بين السنة والشيعة، وحتى هناك بعض الكتب التي عرض أطلق الكارية للأستاذ حسن البنا في هذا المقام في معنى هذه اللجنة، وكما ذكرنا في اتجاهات أزهرية زي اتجاه الأستاذ الشيخ أبو زرع أحمد أبو زرع، وأنه عاد هذا دائما أطرح بدل ما كان هذا المقام بعد خمسة بغض النظر الظاهري بقت تسعة رابط المذهب الإمامي بتاع الخوارج والزيدي والراقبي تسع كمين فعرف تاريخ المذهب فكان المذهب معتبر، وحتى بعض الفتاوى صدرت من بعض الجهات الإفتاء لأن المذهب الراقبي مذهب الشيعة الداخلية مذهب معتبر أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة شأن شأن المذاهب الأخرى المعروفة كالمذاهب الأربعة هذا كل من الحركات الخطيرة التي تدل على عدم على أمرين، الأول عدم في معرفة رقيقة السنة والجماعة من هؤلاء القوم، والثاني على عدم معرفة ما يدعو إليه ويعتقد هؤلاء المبتدئة. ويعني هذه مقدمة في هذه المسألة ليتلاعب الخطيطة لمسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أول المبتدئين هم إذا كنا نقول الأصل الثاني واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمين هو أول المبتدئين؟ محمد رضي الله عنه. فهو لا اتباع ولا حاجة ثانية، ولا كل الذي ننقله هذا ليس اتباع صلى الله عليه وسلم ذات خطورة بارزة. إذا عرضنا إلى ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة والمستفيضة في فضل الصحابة الخلفاء الراشدين خصوصا وفضل الصحابة عموما، علمنا أن هذه المسألة مسألة متعلقة بالإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وإذا علمنا أن مناقص هؤلاء المتدينين والتبرج والمعاداة الشديدة الصحابة رضي الله عنه، بل عاهتهم تكفرهم أو تسقطهم أجرارا منهم أعظم التبرك، علمنا أن هذه المسألة متعلقة بصفة الولاء والبراء الذي أوثق ورائها متعلقة بإيمان بالله عز وجل وبحب في الله وبغض في الله. وإذا يعني كان إيماننا بالإيمان فلا بد أن نحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يغيره وبغير الخير يذكرهم كما قال الإمام الصحابي رحمه الله. وموقف أهل السنة لم يختلف عن الرسول في هذه المسألة. الاتجاهات المعاصرة في المراقب المخترعة هي أمور حادثة لم يعرف السلف خلافا في هذه المسألة، حتى بين من خرجوا عن منهج أهل السنة في مسائل أخرى. يعني تجد مثلا كلمة الأشاعرة موقفهم زي تلك الموقف واضح، وهو يعني معرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم ومحبتهم، ومعرفة فضل أهل البيت والانصراف بمنزلة فيهم وآخره. فالموقف موقف موافق لأهل السنة، بل أصبح كلمة السنة تطلق في مقابل كلمة ليس السنة، بمعنى إن من ليس في غير فهو إيه؟ سني. غير الأمر يعني رغم أنه لم يقع خلاف حتى المذاهب القديمة، ومع ذلك بدأت الاتجاهات المعاصرة تتخذ مواقف كما ذكرت المحترم تحت دعوة الوئام والوثاق بين الاتجاهات الإسلامية. وليس هذا هو المنهج السلفي الصحيح، ليس هو المنهج الإسلامي الصحيح الذي أمرنا به من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات باغية بينهم. وليس الموقف هو مداراة هؤلاء أو ادعاء منهم شيء واحد، وإنما الموقف الصحيح إنكار ذلك السلف لأنهم السلف غير السائل الذي يجب رده ومحرمته، وليس مجرد التعايش معهم كما يقولون أو حقيقة تفكير التفكيرات غير صحيحة. وإذا تأكدنا أن هذا المنهج لم ينتشر إلا بالقوة وصف كثير من المسلمين، علمنا أنهم من الظلم أن يترك هؤلاء البنات يفسدون على الناس عقائدهم وأعمالهم وسلوكياتهم، ويستغلون جهلهم بالقرآن العظيم وعدم معرفتهم بتفسيره، فيضلونهم أعظم التضليل. فليس من العدل والإنصاف ولا من الدعوة إلى الله ولا من الحكمة ترك هذه المسألة أو إغلاق نفسها كما من هذه البعض بأوهام الترهيب المزعوم. يقول الشيخ رحمه الله: أهم ما في هذا الفضل خمس مسائل. الأولى مسألة الخلافة، ثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، وثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم، ومحبة الجميع والذب عنهم، الرجاء ذكرهم من محاسنهم والكشف عن مساويهم، ولكن نستخدم الكشف عما قيل عن مساويهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم، يعني خلاف بعد أول مصر عثمان، وأن الجميع ملتهب ومصيب له أجران، أجر على الزيادة على مرتك، ومصيرهم له أجر الازدهاد وقضاؤهم. لو قلنا بخلاصة المسائل الخمسة من الكرة نعرفها أما الأرض الخلافة فالخلفاء الأربعة الراشدين جاء الترتيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وهم المسألة الثانية كذلك هم في صدر الصحابة فعرف فضلهم في الجملة أنهم خير هذه الأمة في الجملة، والمسألة الثانية أن تفضلهم فيما بينهم بهذا الترتيب الأربعة الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة بالترتيب أيضا. ثم يذكر هذين ذاك العصر المرسلين الجنة ثم أهل الغد ولاة الرضوان فتكون الأولون من المدينة والأنصار. الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم وحب ومتولي أهل البيت، وعلى النصب العداوة بين يعني من تولى الصحابة وبين أن تولى أهل البيت، فتولي الجميع وحبهم وهذه المقام ذكر صحابة محاسنهم وكف عما قيل عنها تأويل، لأن كثيرا مما قيل كذب وزيد فيه ونقص منه، والحق الذي ورد من ذلك وقد وقع بلا شك خلاف ولا شك في ورود تقاطر نحو ذلك، الذي وقع من ذلك والذي الحق مما روي من ذلك هناك المنتج المضي وهناك المنتج المقصود، والمصيب عند جمهور اهل السنه ثم هو علي رضي الله عنه من وسطه ولا خالفه هو المقصود والله اعلم. قال وبعده الخليفه السفير نعم رقيب الأمة السديد ذاك رقيق المصطفى في النار حيث المهاجرين والأنصار، هو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى رضي الله تعالى. يقول وبعد عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة له في أمته، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان خليفة في أمته يستفيق بهم وعليهم، نعم رقيب الأمة النقيب عريف القوم العريف عريف عن الذي يعرف الإمام قال أمتي يعني قائم النقيب عريف القوم وأفضلهم الصديق والمخصوص بالفتح وهو المطلب منه لجميع الأمة، هو الوصف عبد الله ابن عثمان، عثمان ده هو اللي هو أبو صحابة ومنصور عبد الله عمرو بن يزيد دون اسمه، وكذا ابوه مشهور ببنيته دون اسمه، هو ابو جهل بن عثمان هو الغفر ابن ابي سعد، عثمان هو ابو سعد ابن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن مره التلميذ اول رجال الاسلام وافضل الامه بهذا الكلام رضي الله عنه، ونسبه الكلام في خلافته ثم في مقاماته ايام خلافته. اما خلافته فقد تقدم الخليفه في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم اياه الامامه في الصلاه، فقام غير به صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طرق عن عائشه وعن جماعه غيرها من الصحابه رضي الله عنهم منهم في الصحيحين وغيرها منهم انس وابن عباس وسالم بن سعد وابو موسى الاشعري وعمر بن مسعود، وقد وضعته عائشه قصه رضي الله عنها مرارا وهو يكذب مرارا عديده نور ابا بكر صلى الله عليه وسلم مروا أرد فليصلي، ولما أشير بغيره حرك يده فقال ليصلي لله ابن أبي صحابة رواه البخاري. يعني أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى إمامة مساجد الصلاة غيره، هذا من أقوى الإشارات للمسلمين للإخلاص، وبعض العلماء يرون ذلك وما يأتي من الروايات نصا على خلافته، والصحيح انه ليس هذا نص، وانما وقع الخلافه ويرسل بالبدعه كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وان لم استخلف وان لا استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، هذا واضح وهو الصحيح. قال وفي روايته يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر رضي الله عنه، وفيها اشاره اوضح اشاره هذا الامر قدري كوني كما أن الأمر شرع يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، في بعض الروايات الحديث هذه هذا الحديث يعني فيها بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أنه ترك الكتاب الذي كان يريد كتابته اعتمادا على الأمر القدر الكوني وعلى في أن رجل تتولى الأمر واعتمادا على أن المؤمنين لم يقبلوا أحدا غير الرسل بذكر إمامتهم. قالوا فريق الكفر عن محمد بن زهير عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجد كان تقول نعم قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني تأتي أبدا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات قال تجدين أبدا. هذا أيضا إخبار عن أمر سوف يقع وامر الكوني قلبي وامر بان الذي يريد امورا بعده وان كان ليس صريحا لكنه اشاره قويه الى ان الرب هو الذي يتولى الامر. وفيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني على طريق عليها دم غبت فنزعت منها ما شاء الله ثم أقلها ابن أبي طحان فنزع منها ذنوبة قبل المبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا أي ذلوة كبيرة عظيمة في ابنك المنام الذنوب ذلوة الدم الطريق تحولت إلى إيه؟ إلى ذلوة كبير جدا فأقلها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية من الناس ينزع ونزعها حتى ضاعوا الناس بعظم يعني اغتووا وملأوا أوانيهم وامتلأوا الماء حول الناس. وهذا إشارة إلى كثر مدة خلافة الإمام الصديق رضي الله عنه ذنوبا أو ذنوبين. فخلافة الصديق كانت سنتين ولم يكن رضي الله تعالى عنه يعني يدرك فيها ما أدركه عمر رضي الله عنه من تمطير الأمطار وفتح الفتوح بل كان هام ان يخرج الله تعالى المحافظه على راس هذا الاسلام وبالفعل حفظ الله عز وجل الامه في ذلك الوقت مرات اولا عند موت النبي عليه الصلاه والسلام وكان في انتهاء شتاء جيش اسامه وبذلك في انتهاء المرتدين والرابع في ابتلاء الزكاه وكان كل هذا ثم بدء الفتوح بعد ذلك بل الغزوات غزو فارس والروس وجه الصديق رضي الله عنه غزوة تلك الغزوة الغزوة ولكن وفاته المنية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي نزعه ضعف يعني لم يفتح من البلاد مثل ما كنا في عهد عمر والله يغفر له ضعفا لأنه معذور لم يستطع ولا كان يستطيع أكثر مما صنع لو قد حرم الله عز وجل به الإسلام كما ذكرنا وإلا لانحرف الناس عن الدين يعني إما بالكلية كالمرتدين وزالت الردة وزال الإسلام أو انحرفوا في فهمه وتطبيقه منذ أول يعني لو نتصور أنه لو أن الصديق لم يقدم عليه الزكاة كان تحريف لمسألة ذكرت في القرآن مرات عديدة فماذا يظن بما سوى ذلك من الأمور العملية والاعتقادية سوف يكون هناك خلل كبير جدا وسوف ينحرف الناس عن الدين ويظلوا ينتسبون إليه. فحفظ الله عز وجل الذين بأهلها. واما انها استحالت غربا لاستمتاع الفتوحات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه تصدير الاخطار وتكوين الدوله الاسلاميه القويه التي استمرت قرونا بعد ذلك. وفيهما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله في المنام ظلمه فحال تنطق السمنه والعدل فأرى الناس تكففون منها يضعون كفار ليأخذون السمع والعدل فالمستكبر والمستقيم فإذا سببوا وأرسلوا من الأرض إلى السماء حملوا وأرسلوا من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعللت ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر وقطع ثم وصل فقال أبو بكر يتدرج هو ذكر الرجلين ثم انقطاع الثاني. قال فقال ابوك يا رسول الله بأبي انت وامي والله لتدعني فاعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبرها. قال اما الظله في الاسلام واما الذي ينطق السمن والعسل فالقران الا وقت تنطق. فالمستقل والمستكثر من القران والمستقل. واما الكون الواصل من السماء والارض فالحق الذي انت عليه تأخذ به فيعنيك الله عز وجل ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصله فيعلو به. كما ذكر ايه دين الثالث اللي هو أبو بكر جمعانه الذي بعد نجاح ثم عمر ثم عثمان وجمعانه حصل الفتن وأدرك ما حصل ما يعني أدرك فتنة كانت انقطاعة ويعني موته الشهيرة رضي الله عنه ألحقه بصف إليه رضي الله عنه. قال ابن أخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضك أصبت بعضك وأخطأت بعضك. قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تحسني. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرئه لما اصطحت امرأة عليه الصلاة والسلام في ما هو الذي أخطأ فيه أن يوكل رضي الله عنه في تأويل أبو الله. قال لا تكتب يعني ما تعلمش ليه؟ لما تكتب؟ لا قال لا تكتب كلها كده الطريقة كده هي لا تكتم. والسلطان هنا على المنظر قال له والله تقولون يا رب ما تكتمش لا تكتم وما تقوم ايه وما تغوش. الشاهد منها ان الرجل الذي اخذ الامر بعد ما هي السلطان على ابيه على هو اذا كان الصديق زمانه نعرف وفي هنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين الجنه اختار ما عند الله عز وجل. قال فذكروا فعجبنا بوجهه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا انه فهم وقال بمسديك لانفسنا لنا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس عليه في صحبته وماله ابو بكر رضي الله عنه ولو كنت مستخرا قليلا غير ربي لاتخذت الرواتب قليلا ولكن عقوبه الاسلام ومودته لان الكل غير المحبه المرده موجوده ولكن الكل المحبه التي تخلى القلب لكمال حب الله عز وجل لم يتخذ النبي عليه الصلاه والسلام من اهل الارض قليلا. قال لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر رضي الله عنه الا باب ابي بكر رضي الله عنه. الحديث رواه البخاري ممكن وده دليل على استخدام ابي بكر ايضا اشاره لاستخدام ابي بكر لانه سوف يكون هو الذي يحتاج الى الخروج الى المسجد من بيته مباشره. سد جميع الابواب الا باب ابي بكر رضي الله عنه. التخيير الذي طيره النبي عليه الصلاه والسلام بين الدنيا اي بين ان يكون ملكا فيها ويشهد الفتوح وبعض العلماء يقول انه خلد في الدنيا ودخل في الصحيح لان الله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال انك ميت. وفي الدنيا ان يفتح الله عز وجل عليه الدنيا مفاتيح المشارق والمغار التي وعد النبي عليه الصلاه والسلام ان يشهد ذلك فاختار ما عند الله عز وجل. وبالفعل بمجرد وفاة عليه الصلاة والسلام في أقل من 4-5 سنوات فتحت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم في الشام والعراق وبلاد الفرس ومصر وبداية فتح إفريقيا وبلاد الموران في 5 سنوات فقط 6-7 سنوات كانت قد فتحت كلها ودخلت في هذه بلاد الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباتي وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف ثم ترك ذلك لما راى المصلحه وهو يكتب ان شاء الله ايضا يستمع ذلك تصرفا. رواه ابو داود عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه قال لما استعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الى الصلاه فقال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعه فاذا عمر في الناس وكان ابو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل للناس. فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رضي الله عنه رجلا مزهرا قال فاين ابو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاه فصلى للناس. عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يعني له المنازل العظيمه ولكن رسول الله ابى ذلك ان يصلي في وجود ابي بكر رضي الله عنه. حديث رواه وجود الاسلام صحيح رواه احمد. وفي روايه قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن جمعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع راسه من حجره ثم قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا ليصلي الناس ابن ابي قحافه. قال رضي الله عنه. وفي وله ابي بكر هذا حسن عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا؟ قلت انا. رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت على الوقف فرزقت بأي وقف يعني كنت أنت أرجح لكم الله. ووزن عمر وأبو بكر فرجع أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صلينا على شرط الشيخين ولم يخرجا ولم يوثقه الذهبي لكن صححه لكنه فيه عن عنة الحسن عن ابي بكر لكن له طريق اخرى اللي هي عن حديث عبد الرحمن بن ابي بكر بمعناه ولم يذكر الكراهيه. قال فسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساله ذلك فقال خلافه على النهايه خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. حديث فيه علي بن زيد بن جدعان رئيس وصححه للطريقين صححه للطريقين لكن الرواية دي توهم كأن الملك يكون من بعد عثمان من زيد رفع الصحيح أن الخلافة أن الملك بعد علي رضي الله عنه الذي لا شك فيه أن علي هو الخليفة الرابع بلا نزاع. فلهذه فيها بعض السند وفي المسجد لكن في الجزئية ساعة الرؤية والميزان لا شاهد ما إيه لما قبلها في الصحة بها. الكراهية الله أعلم رافع الميزان كأن ده يعني كمال الأحوال وأحسن وعدم التفضل بعد ذلك أو كره مثلا حتى لأنه لم يعلم كم من يوجد بعد ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سوري الليلة رجل صالح. سوري أنا أن أردت نيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم علق بها مرور ونيطة عمر بأبي بكر ونيطة عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تموض بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي بعثه الله الذي بعث الله به نبيا صلى الله عليه وسلم. فيه عمرو بن عباد يعني قال عن الفضل غير مقبول فهو ضعيف إذا لم يتابع، هذا يشبه الذي قبله. ولو عن ثمر بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيتك أنا غلوا دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شربا ضعيفا شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه من هاشم. رواه أحمد أبو داود، وفيه عبد الرحمن بن الأشعث مجهول. رأى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد والطحاوي والصومعي والبخاري وابن أبي عاصم وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك، وحديث حسن كما قال الترمذي. وهو طريق في بيان ان الامر الكوني الذي يقع وهو ان لديه من بعده ابوك وعمر، والامر بالاقتداء بهما في طريقتهما. وله التنبيه عن عائشه رضي الله عنه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره. رواه التنبيه. رواه مسلم عن عائشه، يعني هذا الحديث الذي أتي يشهد له يشهد لله قبله. عن عائشة رسول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا لو استقبلنا؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبادة بن الجراح. أنا قالته ظنا منها رضي الله عنها. ولكن هو يؤكد ان بطولة المكلمة لم يتقل، وانما كانت كلها الشراب كما ذكرنا، وانما كانت خلافته ببيعاته من المسلمين. ثم بيعاته رضي الله عنه بخلافة النبوة، فرواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على بطن الشمس من ظاهر دار المدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان ينفع في نفسي الا ذلك. يعني هو رضى عمر كان سيقتل، يعني ان يكذب او يقول كلام فيه مصلحه او ارهاب للمنافقين، بل كان يعتقد كان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطا منه رضي الله عنه. قال: والله لبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال معجزه. سبحان الله، هذا كانت المنافقين وقوتهم، فأنا كان كلام خطأ، ولكن خير قدر الله به خيرا. قال: فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره، وقال لأبي: أنت وأمي قلت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيق الله الموت بين يديها. يقصد الرد على عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لو أحيا ثم لا بد أن يموت لكان مات إيه؟ موت خير. ثم قال: ايها الحالف على رسلك فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله ابو بكر واثنى عليه فقال الا من كان ابو محمد صلى الله عليه وسلم فان محمد قد مات ومن كان ابو الله فان الله حي بيته فقال انك ميت فانهم ميتون فقال ولا محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتاب لله الشاكرين قال فناشد الناس يعني اتبع صوتهم كلها قال واجتمع في الحصار الى سعد بن عباد في سقيفة بني سائلة سقيفة المكان المسكوت في جذوع النخل ونحلها بني سائلة من الانصار فقالوا منا امير ومنكم امير منا من قال امير ومن المهاجرين امير فنهل اليهم الرسول الصديق وهو ابن الخطاب رضي الله عنهما هو غيره بن جراح رضي الله عنه فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر وكان عمر يقول والله ما رايت بذلك الا اني قد هيات كلاما قد اعجبني خشيت الا يبلغه ابو بكر وقد زورت مقاله في نفسي اعد كلمه قد ابو بكر شايف يقول الكلام ده وكان قصده يقدم ابو بكر فاعد مقدمه وخطبه فهو بكر مش بليغ الدرجة فهو اصلا عمر بعنوه لو في شدة وتسكت هؤلاء الملتمرين الذين يرغبون في امارة مع الامارة قال ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس تكلم كلام ابلغ فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء فقال عباد والله لا نفعل منا امير ومنكم امير فقال ابو بكر لا ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء ان قريشا اوسط العرب دارا واعربهم احبابا فبايعوا عمر بن الخطاب او ابا عبيده بن الجراح ده بهض النفس رضي الله تعالى عنه قال قد رضيت لكم احدا بين الرب وبيان للاصل العظيم في كيفيه الولايات في الامور الاسلاميه انها اغلب ما تكون على الوجه الانسان نفسه ولو كان افضل الامه ما قال فانا افضلكم ده هو الناس كلها يبدو سمع قبل ان يبقى زرعهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان من احد اسدى لنا عمر او ان من احد له عندنا يد الا قد كافاه بها الا هو فان له يدا لم نكافئه بها يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه فيكفي مثل الكلام يكفي الشهاده العظيمه وبعدين هو نفسه ما لهمش التقيون اسلوب التفكير ده اسلوب يعني فعلا اسلوب غير اسلامي مره الله قال لهم وليت لكم احلى يا رب الاسلوب الثاني اسلوب التزكية ان الناس دي اللي تقول ايه اختاروا فلان اذا مين اللي قال للناس اختاروا ربك عمر قال فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا صدق والله وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ عمر بيده فلا يعظ ولا يعظ الناس فقال قالوا قتلتم سعد بن عباد قتلوا حتى ما خلوش ولا ايديا في الاوائل مش ان هم ما كانش يتطور طبعا بلا شك وهو مستقر في نبوه الامطار حتى ان ما ينفعش يكون اميرين لابد من ايه؟ من امير واحد وانا متوقع مستفيد عن النبي عليه الصلاه والسلام قضيه الجماعه لا تحتمل ان يكون هناك ايه؟ اميرين او قبل او اكثر فقال عمر قتله الله يعني اذا كان مسجد كده يبقى ربنا اللي هنموت وهو من عزيز انا ما خدش كده واحد ولا يقتل هناك ده مقصد عمر رضي الله عنه التغليب على ما يظن كده قتلتموه لا لو كنا قتلناه فما خلصنا الذي خلق الله ايه قتل يعني اللي هيموت كندا من ذلك يبقى هو اللي ايه يعني هو بعد ما ماتش كندا ولا حاجه سعد رضي الله عنه كان فيما بعد راكما بايع اواخر العمر قال زادت الروايه كما كان من خطبتهما من خطبة إلا ما فعل الله بها. يعني خطبة عمر الأولية عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق فرده الله بذلك. ثم اخبر ابو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى رسائل الله الشريف. هذا يدلنا كما ذكرنا على ان يعني اسلوب البيع عن طريق التزكيه من اهل الحل والعقل الذين يتولون امور الامه والاسلوب الصحيح في اختيار الوظائف الولايات في المجتمع المصري. ولكن الامر ليس على اغلبيه يعني اغلبيه الجاهلين وانما هي على يعني بيعة واحد من اهل الحل والعقد تسند بيعته شوكة وقوة ومتابعة. اهل الحل والعقد يغربوا بالعمل الاسلامي وبالعمل بالعلم والعمل. يعني ناس من اهل العلم والناس الصحابة رضي الله عنهم ما تقولش حيثوا على اي حد مين اللي راح اضبطه هو ولا مولايه بيغيئين المعروض تاني النجوم ده سعب النوزادة ناس معروف جهده طويل مع تتكلم عنصر الجيش من العلمية وبالتالي اهل الحل والعقد هم اهل العلم واهل العمل الصالح واهل الظروف الطويله واهل الجهاد في سبيل الله هم دول اهل الحل والعقد ولابد ان يكون اهل العلم وصفه العلم فيهم على الاقل مهماتهم ووظائف الامانه واتصال الامانه ونحو ذلك يتعامل على الامور ولذلك ده الامر يطرده المجتمع المسلم ما يمكن ابدا ان يغلب اهل محل اهل غلب وما تعرفش مين فيهم اهل الفضل واهل العلم والعمل ده كل بلد ومعروف فيها ايه ان من غير ما بس تغيبهم ولا تغيبهم ولا شخص فيهم ده معروف مثلا ان كل معيلة فيها ناس من الدعاء العلماء ونحو ذلك الذين يعني المجاهدين لا شك ان هذا هو الذي يعني يطردهم وهم دول يجتمعوا واذا اختلفوا يمكن ان يرد الى الكسرة في تلك الحياة ومتاج جزائر عمر. فقيل ايضا من عمر رضي الله عنه في خطبته الطويلة قال ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول يا للجميع خطبة دي للجميع يقول والله لو مات عمر بيعت فلانا يعني ابايع فلان خليفة لوحده كده فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة أبي بكر فلتت ألا إنها قد كانت كذلك فلتة يعني إن واحد من قبل ما يشوف إيه بس بايع ده مين ده؟ ده عمر وفعلا قال له والله يا بقصه كده روح جايين بايع بس في الحقيقة مفيش حد يقوم مقام الله بالمنظر ده اللي قام مقامه بالمنظر ده بس كان باتفاق كان مين؟ كان عبد الرحمن ابن عوف بس كان كل الناس سلمته خلاص وبيع عبد الرحمن لعثمان انهت الامر يعني هي بيعه واحد بس كان واخد تطويل من الباقي من المجموع من اهل الحل والعقد اللي هم السته اللي كان الامه كلها اجمعت على ان هم دول يكفون دول مع ان كان كلمهم لكن هم دول اعلمهم واكتفوا بيهم وعمر حددهم فالامه كفت ومحدش نازع فيهم فعمر رضي الله عنه بيعته هي التي اقامها لكن مش كل البيعات تبقى كده عشان كده عمر قال فعلي بعد وقت ايه؟ ثالثة ان واحد بايع واحد مره واحده من غير ما تشوف المسلمين فقال عمر الا انها قد كانت كذلك ولكن وقى الله شرها وقى الله شر ان يكون واحد اللي بايع هو في الحقيقه لو ان واحد كلمته على الناس زي كلمه عمر ووزنه عند الناس زي وزن عمر لو بايع يبقى طريقه صحيحه بيعت من تثنى بيعته طاعة الجميع ومتابعة الجميع واحد معروف ان الناس تبع له والناس تحترم رأيه جدا وهو المنازع مثلا بين الاثنين فلو ده بايع يبقى خلاص يبقى الامر انتهى. قال ولكن وقى الله سبحانه وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر يعني مفيش واحد ينفع يتعامل معاه كده كمان لا واحد مثل عمر ولا واحد مثل ايه؟ ابي بكر هو بتقطع اعناق اليه يعني محدش يستطيع ان هو يصل الى منزلتي يعني. قال من بايع رجلا من غير مشوره من المسلمين فلا يبايع هو فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرت أن يقتلى خشية أن يقتلى تغرت أن يقتلى أو في رواية فلا بيع له بدليل أن البيعة من واحد دون رسول المسلمين لا تثمر بيعة إذا لم يكن هناك اتفاق على ده وأن العبرة بالبيعة عامة أهل الحل والعقد أكثرية أهل الحل والعقد قال إنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار